النوايا مع بعضنا نتوالف وشفت حدايا ما ظنيت نتفارقوا كنتي معايا عطيت قلبي وخليتيني انا مغرور قلبي مجروح شوفي الدنيا دارت علي قولي لي واش ربحنا خساره حبك قتلني وانتي في محنة منك مضرور قلبي مجروح يا ناداتني الموجة ارتدتني وخلت لي القلب معبي وانا حاب نشوف وين اوزاري خليت لمي ما تبكي يا انا خليت لمي ما تبكي يا ناداتني الغربة ارتدتني وخلت لي القلب معبي يا يا يا خليت لمي ما تبكي يا انا خليت لمي ما تبكي سمحتي فيا بسمعت كلام الناس انا عملت فيك نية خليت كل شي ومشيت غير تكوني معايا عطيت قلبي وخليتي نقطع بحور ما شفت النار شوفي الدنيا دارت علي قولي لي واش ربحنا خسارة حبك قتلني وانتي في محنة منك مضرور قلبي مجروح يا ناداتني الموجة ارتدتني وخلت لي قلبة معبي وانا حاب نشوف وين اوزاري خليت لمي ما تبكي يا انا خليت لمي ما تبكي يا انا ادتني الغربة ادتني وخلتني قلب معبي يا يا يا خليت لمي ما تبكي خليت لمي ما تبكي الغربة ادتني Spécial dédicace sur Gorba Alger, London, Paris. Merci à toute l'équipe. Let's go. ادتني الغربة ادتني خليت لي القلب معبي ادتني الغربة ادتني خليت لي القلب معبي ادتني الغربة ادتني ادتني الغربة ادتني خليت لي القلب معبي ادتني الغربة ادتني ادتني الغربة ادتني خليت لي القلب معبي